سمعنا في الليل ما فهمت نفسه. لا يعني مفهوم نفسه لأنه مو بنعبد. الفرق اللي هو كون غيرك إنك حيوان نعبد. مو حيوان نعبد. كل إنسان حيث يروح هو حيوان. لأن هو ناطق وعاقل وأصلح. باب الأرض يصيب والبرد قد طوانا نظر على رجل الصالح والله يقول نظر الحيوان من حيوان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الضمان أحمد بن عامر بن الصرح والمعبدة بآخرين قال وهذا لفظ بن عبدة قال أخبرنا سبحانه عبدة من عبدة صلوك ما ربطه عبدة إيش كان الباب؟ نعم وما عنده؟ ما شاء الله شنو معك؟ من يا لا بس شاكل ضابطه شاكل ويس قال أخبرنا سبحان عن روح سعيد المصير ونبي ورورة اذكرت الجنة يا شيخ النار علي نعم واحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله الضبي روى عن حماد بن زيد وأبي عيون وابن عيينة ويزيد بن زريح وفضيل بن عياض وعنه الجماعة روى عنه الجماعة إلا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة واتقى من النسائي وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش كلم الناس فيه فلم يصدق والرجل حجة انتهى مات سنة 45 أو 200 ماشي عن ابي هريره ان اعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلى قال بعد بركاته ثم قال اللهم ارحم الله محمدا ولا ترحم لنا احدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تهجرت واسوا ثم لم ينظر أن بان في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت الممثلين ولم تبعثوا ممثلين صبوا علي سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء حدثنا يوسف بن إسماعيل أخبرنا جرير وابن حازم قال سمعت عبد الملك قال سمعت عبد الملك وعلي بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن قرنه قال سمعت عبد الملك يعني ابن ايش؟ وعلي بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن قرنه قال صلى اعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم روايه القصه قال به وقال وعلي النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال علي من التراب فارقوا وريقوا على مكانه ماء قال ابو داود ومنحرف ابن ناطر له به النبي صلى الله عليه وسلم قال الشارع على جفوف شو هذا هو هذا ما بال على ابو ما بال علي من التراب فارقوا او خارج من المسجد واهريقوا قال في القاموس راق الماء يهريقوا بفتح الهاء اغراقا للجسد فاهرقوا يهريقوا اغراقا واراقوا يهريقوا اهرياقا فهو مهريق بس اغراقا اهراق وبات مراق ومراق صبه وصله وأصل أراق أريق أراقة وأصل أراق أريق وأصل يريق وأصل يريق وأصل يريق يريق وأصل يريق يريق وقالوا أريق ولم يقولوا أريق لاستبقاء لذته ألا نفعل ونفعل الترى إلا لبكي ما بزيادة التمييز والوزيلة طيب الترى براوحة البوت قال أبو داود وحبيب عبد الله يراك والنوس شيخ واستدل بهذا من قال أنه اشترط في تطهير الأرض صب الماء عليها نقل التراب الذي وقعت عليه النجاسة والحديث وإن كان مثقلا فإسناده صحيح تقويل ما رواه الدارقطني موصولا عن سمعان بن مالك عن ابي وائل عن عبد الله قال جاء اعرابي فزال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم مكانه فاحتفر فصب عليه جلوان من ماء وما اخرجه ايضا عن عبد الجبار بن العلاء عن ابي عيينه عن يحيى بن سعيد عن انس ان اعرابيا زال في المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه جنوبا من ماء وإن كان الأول فيه سمعان بن مالك وهو ضعيف كما تقدم والثاني أعله الدارقطني بتفرد عبد الجبار من أخرج الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وأخرجه وأحمد والطبراني والدارمي مثل جنب ألفاظ متقاربة وأخرجه الطحاوي مبتلى انتهى مشهور لماء ما شيء كرام اللي هو الصغر حديث أنس وغيره والحديث السابق اللي هو رورا لما مر صب المغراب ثم نقل التراب ولك سوى أما تهذيب وجنة تأويل السنة البحرية ما ذكر شيء من قيمة لم يكفي بركة سمع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات سمع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في طهور الأرض إذا يبست حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا أقول يبست وإن يبست يعني لأن الماضي يبست كعالي ماء نعم بطا عندك باب في طهور الأرض إذا يبست حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يقول الشارع على هذا باب في طهور الارض اذا يبست حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة قال ابن سعد كان ثقة جليل الحديث وقال رجلي مدني تابعي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وذكر ابن المديني أن يحيى بن سعيد في بقاء أهل المدينة وهو شقيق سالم قال ابن عمر أي عبد الله كنت أبيت أي أسكن وأنام في الليل في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ روي عن ابن عباس ترى تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزائم البخاري

الخطابي قال أن المعنى كانت تقبل وتدبر، هذا معنى المسجد. أما البول لا، بل تقول خارج، فيكون المعنى كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله وتبول، يعني خارج المسجد، فيكون المسجد ظرف للإقبال والإدبار دون البول. لكن يقولون بالجراس، يقولون ما مضى عليه وقت، لو مضى عليه وقت صار من جنس بول الكلب. ألا يفرق بين بول آدمي وبول الكلب؟ لا، يعني بول الكلب أطهر من بول آدمي. باب الأذى يصيب الدير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حل عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ديري وأمشي في المكان القليل. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهروا ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري وأحمد بن يونس قال أخبرنا بهم أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس هذا طريق ليطيب بنا؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بابه. باب في الأذى يصيب المعنى. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة هاو حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي هاو حدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن العزائر معنا قال أنبئت أن سعيد المقبري حدثنا أبي عن أبي رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري ذكر أبا لم نكشف بس المقبري ما جاء لم يذكر أبو سعيد ما كتب ثاني كتب التعليق وفي نسخة سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثنا أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم من على الأذى فإن التراب له طهور. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير عن الصلالي عن الأوزاعي عن ابن أجلان عن سعيد بن أبي سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 62 و100 دال على 73 و703 آلاف، وهو الشريط 15 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليوان على أرضي وإني لأسأل الله في كل يوم مئة مرات. سنة وعلينا قرنا من سامة مالك من ول عن محمد بن سوفة عن عزنا بن عمر قال إنا لنعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد مئة مرات. واغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثني عبد بن وشمي حدثني أبي حدثني أبي عمر بن عمر قال أن يقول لما يسار بن يسار بن يزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان غرا من الزهر. حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا حسن بن مصعب أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدث وابن عباس أنه حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جار الله له من مريض مخرجا ومن كل هم من فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا مسدد اخبرنا بوالده قال وحدثنا زياد بن ايوب اخبرنا اسماعيل المعنى انا في العزيز بن اسماعيل قال زار قتاله انسا ايده من كان يدعوني النبي صلى الله عليه وسلم اخر قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أكثر إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. حدثنا يزيد بن خالد الغني وأخبرنا ابن وهب أخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن ابي امامه بن سهل بن حنين عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء الله شهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على رواجه. حدثنا مسدا اخبرنا معاويه عثمان بن المغيره الزغري عن ابي برضيه الزغري عن اسماء ابن الحكم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا اذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفاني الله بما شاء ان يرفعني واذا حدثني احد من اصحابي استهلكته فاذا حلف لي صدقته. قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يملك ذنبا فيصير صوره ثم يقول ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرا هذه الايه الذين اذا فعلوا ذلك او ظلموا انفسهم الى اخر الايه. حتى غير الله من امر من شركاء ولنا الله يزيد المخلص. أخبرنا أي رجل صالح حدثني أو رجل مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن المنقولي عن الصنابذي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تجعلن في دبرك لكل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخبر بذلك معاذ بن الصنابذي وأخبر بن الصنابذي أبا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سلمة الغرامي وأخبر أبواب عن زيد بن شاب أن حنين بن أبي حكيم حدثنا عن أبي بن رباح النقلي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات جور كل صلاة. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي وأخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث السادس والعشرين وخمسمائة وألف إلى الحديث الثالث والثلاثين وخمسمائة وألف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عمر بن الخطاب الدعاء بغير الغيب. حدثنا بشار بن رجاء قرن بن سمين قرن بن سمين قرن حدثني طلحة بن عبد الله قرن حدثني أبو الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه برأى الغيب قالت الملائكة آمنونك بمنه. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصحيح قال ابن أبي حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء دعوة الرائد الغائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ذات الوالد وذات المسافر وذات المغلوب. باب ما يقول إذا خاف قوما. حدثنا محمد بن عنا أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نذر كبير شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب في الاستخارة. حدثنا عبد الله بن مسعود قال لي وعبد الرحمن بن قاتل قال قال به محمد بن عيسى المنائم قال وخبرنا عبد الرحمن بن ابي النوار. حدثني محمد بن كبر انه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخاره كما يعلم سوره من القران يقول لنا إذا أن أحدكم بالعمل فليرجع ركعتين من ذلك فليرجع اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أكبر مكانه ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الرأي سميه بعلمه الذي يريد خيرا لي في بيدي وما أمشي وما اللهم وإن كنت تعلم شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي الخير خير كان هم أصدنين. أو قال لي عادل أمير عادله قال ابن مسلم كون عيسى محمد بن المنكبر عن جابر. بعد الصلاة والله عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاول من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنه الصدر وعذاب القبر. حدثنا عن مسدد اخبرنا مثير قال سمعت ابي قال سمعت عن سلم مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل والغرام، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عن أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدير على الكتاب، وذكر بعض ما ذكر التيمي. حدثنا القنبي عن مالك عن الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا للدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب قبر، وأعوذ بك من فتنة يحيى الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا إبراهيم الشرازي وأخبرنا عيسى أخبرنا هشام أن نبينا هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. حدثنا ابن عوف أخبرنا عبد الغفار بن داود أخبرنا يقول بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وبقاء نقمتك وجميع شفتك. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية أخبرنا عبارة بن عبد الله بن أبي سليم عن زوج بن آدم أخبرنا عبد صالح السمعان قال: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. حدثنا محمد المتوكل وأخبرنا معتمر قال: قال عبد المعتمر: أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا زيد عن منصور بن إلهام بن يسار عن فرة بن أبي المشجعي قال: سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا أبو محمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير حرام حدثنا أحمد أخبرنا وكيع بن نعمان عن سعد بن عوص عن بلال بن الأبسي عن شتير بن شكر عن أبيه قال: في حبيب أبي أحمد شكر بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر فمي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عمر وأنا نسيب إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد عن سيدي بن مولى أبلح مولى أبي أيوب عن أبي مسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الوهن وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من يتخبط الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت نبيها. حدثنا إبراهيم المشرعي وأخبرنا عيسى عن عبد الله بن إسرائيل حدثني نور بن أبي أيوب عن أبي مسلم ذهب فيه يرغم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا قتادة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون وبذام ومن سيء الأسقام. حدثنا أحمد بن عبد الله الغداني وأخبرنا غسان بن عوف أخبرنا جري ونبيه وكان به سعيد بن خدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروا من المسجد فإذا عرض رجل من الأنصار قال يا عمر بن نعمان فقال يا أبا نعمة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. قال رسول الله قال فلا علمت كلاما يعطيك وجب الله انك وطوى انت بينك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل اذا اصبحت وليا انكرك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الهم والجسد واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فبعث ذلك فعاد الله عني وقضى عني ديني آخر كتاب الصلاة ولله الحمد والمنة. كلام الشارع على أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والكسل. قوله من الهم والحزن والحزن ايضا من حائل سكون الجاء والسكون. قالت فيه الهم في المتوقع والحزن في المحاش من العجز هو الوجود. قالت فيه الهم في المتوقع والحزن في المحاش من العجز هو من العجز هو ضد القدرة وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز العجز وهو مؤخر الشيء من استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فيها والمراد منه العجز عن أداء الطاعة وعن تحمل المصيبة والكسل أي التفاتل عن الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه. من الجبن فهو الجبن بضم الجين وتكون موحدة ضد الشجاعة وهو الخوف عند القتال ومنه عدم الجراءة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غلبة الدين أي كثرته وثقله وقهر الرجال أي غلبتهم. قال أي الرجل أو أبو سعيد تفعل بذلك أي ما ذكر من الدعاء عند الصباح والمساء. قال هذا الله عني أي حزني وقضى عني دينه. وبنهاية هذا المجلس تنتهي تعليقات فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. يقول أن الحكمة في هذا هو ذكر الطحاوي على بعض ما فيه لأن الغلام بوله يخرج من مكان ضيق فلا ينتشر، أما الجارية فهو يخرج من مكان واسع ينتشر، فهذا المنتشر تفرق في الثوب لا بد من غسله، والغلام مكان ضيق يكفي فيه الرش. هذا قول وقيل أن الغلام مخلوق من الماء والتراب، فأصل الذكر هو آدم، وآدم خلق من طين والطين طاهر، والجارية خلقت من ضلع آدم من حواء، وحواء خلقت من ضلع من دم، والدم نجس، فأصلها من حيوان، فغلظ في نجاستها أكثر من الذكر لأن أصله كأبي آدم من طاهر من الماء والطين. يعني هذا قيل وأتنا في نظر. وقيل أن الحكمة هو أن النفوس تميل إلى الغلمة للذكور أكثر، وطبيعة البشر تميل إليهم أشد، فكانت ملابستهم أكثر بحملهم ومخالطتهم، والميول إلى الإناث أقل، ما كانت الطباع تميل إليهم خففت نجاستهم، وما كانت الطباع غير مائلة بالكلية بقيت نجاستهم كالأصل بدون تخفيف. هذا نعم. من كان يشيك فرق المسجد؟ نعم الأولى نقنع القارئ فرق شبه. قال القارئ: وفرق بين الصبي والصبية أن المولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على أنزادها تكون أغلظ وأنثل فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة مثل الصبي. وش هو ده؟ قال القارئ: والفرق بين الصبي والصبية أن المولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على أنزادها يكون على بوانثل أو افتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف الصبي. الشيخ من قال إن الأنثى يوجد مخرج الآخر أو تحت الحنابلة ذكر شيء منها. لا. بابل ولا شك ان مخرج الجارية اكثر يعني شعة من مخرج الذكر. بابل ارمي وصيك البوء. هذا سمعنا الذين أخبرنا بالأمس. لا يا شيخ.